بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال: باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع: لم يعطي أنثى غيرهن شرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. لما فرغ من الكلام على الوارثين من الرجال على سبيل الاختصار والإجمال هم عشرة، شرع في ذكر الوارثات من النساء، وهن كذلك على سبيل الاختصار والإجمال سبع. قالوا: والوارثات من النساء سبع، بتسكين الميم، والوارثات من النساء سبع، وفي نسخة بالفاء بفي كما سبق، والوارثات في النساء سبع. فالوارثات من النساء على سبيل الاختصار سبع، وهو ما سلكه رحمه الله هنا، وعلى سبيل التطويل والبسط عشر. لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، والمراد بالشرع الشارع والكتاب والسنة. لم يعطي أنثى غير السبع من الميراث شيء، يعني عطاء مجمع عليه، وإلا فقد أعطى الشارع غير هذه السبع، لكن على خلاف في الاستدلال به من القرآن الكريم. وهم ذوي الأرحام، ذوي الأرحام، من يقول بتوريث ذوي الأرحام مثل بنت البنت من ذوي الأرحام وهي أنثى، وكذلك الجد الفاسدة، والعمة، والخالة، هؤلاء من ذوي الأرحام. فمن يقول بتوريثهم قال إن الشارع أعطاهن، لقوله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فقوله لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، يعني عطاء مجمعا عليه، وإلا فإن الشارع قد أعطى غيرهن مثل العمة والخالة وبنت البنت وبنت البنت عند من يقول بتوريثهم، توريث ذوي الأرحام. فمعنى قوله لم يعطي أنثى غيرهن الشرع يعني عطاء مجمعا عليه. الأول البنت، بنت، فإنها من الورثات، يقوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والثاني بنت الإبن، والثاني بنت الإبن، وإن نزل أبوها بنت إبن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، وإن نزل أبوها بمحض الذكور كلهم ذكور، أنثى أدلت بذكور خلص، بنت ابن ابن ابن ابن، فإنها ترث. ودليل إرثها الآية التي دلت على إرث البنت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت واحدة فلها النصف. هذه أيضا تدل على إرث بنت الإبن، لأن بنت الإبن بنت، بنت الإبن بنت، إما حقيقة وإما مجاز، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فإذا قلنا بنت الإبن حقيقة فيستدل بها من الآية، وإن قلنا أن بنت الإبن بنت مجاز فكذلك يستدل بها من الآية على مذهب الإمام الشافعي. وإلا فالإجماع قد قام على أن بنت الإبن حكم البنت في الإرث بالإجماع، ترث، وكذلك القياس على بنت الإبن، بنت على البنت. بنونا بنو أبنائنا، وهذا كان في الذكور لكن تكون أيضا مثلها في الإناث. والثالث أما مشفقة، الثالث الأم، فإنها ترث بقوله جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وقال: فإن كان له إخوة فلأمه، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذه وغيرها تدل على إرث الأم وأنها من الوارثات. وقوله مشفقة من الإشفاق، هو رقة القلب، لأن شأن الأم هذا أن تكون مشفقة بخلاف البنت قد لا تكون مشفقة، والزوجة والجدة، فالإشفاق منها أكثر من الأم، فقوله مشفقة لبيان الحال، يعني الحال أن الأم تكون مشفقة، هذا البيان الحال فيها. وبعضهم يقول قوله مشفقة خرج بها غير المشفقة، يعني إذا قلنا مشفقة لبيان الحال فلم يخرج بها شيء، الحال أن الأم تكون مشفقة. بعضهم قال لا، خرج بالمشفقة الأم غير المشفقة وهي الأم القاتلة، فإنها لا ترث، ليست من الورثات، التي من الورثات هي الأم المشفقة، أما الأم غير المشفقة فليست من الورثات التي هي القاتلة، لأن القتل من موانع الإرث كما سبق. لكن الصحيح أن الأم ترث، والقوله مشفقة ليس لإخراج غير المشفقة التي هي القاتلة، لأنها قد خرجت بالمانع القتل فيكون فيه تكرار. فقوله مشفقة لبيان الحال وبيان الواقع أنها تكون مشفقة، مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم. وزوجة، هذه من الورثات لقوله جل وعلا ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، فإنها ترث الزوجة، وسيأتي كم ترثه. إلى متى ترث الزوجة؟ إلى أن تنقضي الزوجية، إلى أن تنقضي الزوجية بينهما. تنقضي الزوجية إذا طلقها أو لعنها، لكن إذا طلقها في ومات وهي طلاق رجعي، الطلقة الأولى ومات وهي في العدة، أو طلقها الطلقة الثانية ومات وهي في العدة، فإنها ترثه بالإجماع باتفاق الأئمة الأربعة. الزوجة ترثه ما دام الزوجة له، وكذلك ترثه إذا طلقها الطلاق رجعي ومات أحدهما، ومات هو وهي في العدة، أو ماتت هي فهو يرثها إذا كان في العدة، لأن المطلقة رجعية حكم الزوجة في أكثر الأحكام وفي كثير من الأحكام. أما إذا طلقها طلاق باين فإنها لا ترثه، إذا طلقها ثلاث لا ترثه وإن كانت في العدة لأنها غير زوجة، هذا عند الشافعي في هذه المسألة الأخيرة. لكن في مسألة الطلاق الرجعي اتفاق الأئمة الأربعة. وجدة ترث لأنه صلى الله عليه وسلم ورث الجدة، وقياسا على الأم، لأن الجدة أم وقد ورد النص بتوريث الأم، والجدة أم فترث، والإجماع كذلك قام على توريث الجدة. الجدة من قبل الأب أم الأب، والجدة من قبل الأم أم الأم، ترث أم أم وأم أب، ترث يعني أم أبيك ترثك وأم أمك ترثك. طيب أم جدك ترثك وما ترثك؟ أم جدك إذا كان الجد من قبل الأب فترثك، أما الجد من قبل الأم ما ترثك، جدة فاسدة فيه ولا ترث. لما ترث؟ التي بذكر أدلى بأنثى، أم أبي الأم هو أصلا غير وارث أبو الأم، كل من أدلى بغير وارث فليس له حظ من الموارث. أم جدك من قبل أبيك ترثك، أم أبي الأب ترثك، تمام، أدلت بوارث، أدلت بذكر أدلى بذكر فيه. وكذلك أم جد الجد ترثك، أو أم أبي الجد ترثك، وإن علت أم أبي أبي أبي الأب ترث وإن علت. وسيأتي إن شاء الله في تفصيل في باب السدس عن الجدات إن شاء الله. فالحاصل أن الجدة ترث مطلقا سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، بشرط أن لا تكون أدت بوارث بغير وارث، إذا أدت الجدة بغير وارث فما لها حظ من الموارث. كان أدلت مثلا بأبي الأم ما ترث، أبو الأم ما يرث وهي أدلت به فلا ترث. والسادس المعتقة، وهي التي اعتقت الشخص فإنها ترثه، يقول صلى الله عليه وسلم ألا ولا لحمة كلحمة النسب، ترثه ويرثه عصبتها المتعصبون بأنفسهم. امرأة معها عبد فاعتقته ثم توفي العبد فإنها ترثه. لو كانت توفيت قبل العبد الذي اعتقته من يرثه؟ عصبتها المتعصبون بأنفسهم، أبناؤها وأبوها وجدها وأخوانها وأبناء أخوانها وأعمامها وأبناء أعمامها، العصب المتعصبون بأنفسهم. السابع الأخت، والأخت من أي الجهات كانت، سواء كانت شقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم، الشقيقة لأب وأم أو كانت لأب أو كانت لأم، من جميع الجهات، من أي الجهات كانت فإنها ترث. أما الشقيقة والتي للأب فقوله جل وعلا في آخر سورة النساء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، أخت يعني من الشقيقة من أب وأم أو أخت لأب فقط. وأما التي من قبل الأم فقط فقوله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من الأم كما قرأ به في قرئ به في الشواذ وله أخ أو أخت من الأم. والأخت من أي جهة كانت، سواء كانت لأب وأم أو كانت لأب فقط أو كانت لأم فقط، الشقيقة الأولى لأب وأم. فهذه عدتهن بانت، هذه الوارثات من النساء عدتهن يعني عددهن بان وظهر، فهن سبع: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والجدة والمعتقة والأخت مطلقة، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم فإنها ترث. ولم يعطي أنثى غير هؤلاء الشرع يعني عطاء مجمع عليه، وإلا فقد أعطى غيرهن على خلاف وهم ذو الأرحام. في سؤال في الوارثات من النساء؟ الأب والأم قاتل ما يرث، حتى الأب مانع من الموانع السابقة لكن لا يقتص منه، الإرث غير القصاص لا يرث ولا يقتص منه، أما الإرث ما يرث فيه. قال: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، ولا نصف وربع ثم نصف الربعي، والثلث والسدس بنص شرعي، والثلثان وهما التمام، فاحفظ كل حافظ إمام. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. كان الأولى أن يقول لغير وارث، باب الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا لغير وارث، وإن كان هو سبين فيما سيأتي في قول لا فرض في الإرث سواها البتة، وذلك لأن في كتاب الله جل وعلا فروض غير هذه المذكورة، غير هذه المذكورة الستة، في كتاب الله فروض غيرها. قوله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا الخمس فرض مقدر في كتاب الله جل وعلا لكنه لغير وارث، لغير وارث. قال: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. الإرث سبق تعريفه وهو حق قابل تجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان له لقرابة أو نس أو نكاح أو ولاء بينهما. الإرث نوعان، أقسامه نوعان بعد أن عرفنا أركانه وشروطه وموانعه وأسبابه، هو نوعان: فرض وتعصيب، ولا ثالث لهما، إما فرض وإما تعصيب ولا ثالث لهما. وعرفنا أن الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث، نصيب مقدر شرعا لوارث، نصيب مقدر خرج به النصيب غير المقدر هو التعصيب غير المستغرق، وشرعا خرج به النصيب المقدر جعلا وليس شرعا، مثل الوصية، شخص لما قرب موته أوصى بالثلث أو أوصى بالربع، هذا نصيب مقدر ليس شرعا وإنما بجعل الوارث جعلا فيها. وقوله لوارث نصيب مقدر شرعا لوارث خرج به الزكاة، فإنها نصيب مقدر شرعا لكن لغير وارث، الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله جل وعلا. وكذلك الخمس في الآية التي ذكرناها، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه، فإنها نصيب مقدر شرعا لكنها لغير وارث، فلا تكون من الفروض المذكورة في كتاب الله جل وعلا للورثة فيه. والتعصيب نصيب غير مقدر شرعا لوارث، يكون مقدر يعني يكون غير مقدر من ناحية الشرع ويكون لوارث على ما قسم في الكتاب والسنة، فإن فيها الإرث إما بفرض وإما بالتعصيب. يقول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، هذا تكلم عن الفرائض، فما بقي فلأولى رجل ذكر، تكلم عن التعصيب. وليس لها ثالث مجمعا عليه، وليس للإرث شيء ثالث مجمع عليه، المجمع عليه إما فرض وإما تعصيب. هناك غيرها لكن على خلاف فيه، مثل ذوي الأرحام فإن لا فرض ولا تعصيب لكنه مختلف فيه. وأيهما أقوى، الفرض أم التعصيب؟ فيه خلاف، أيهما أقوى؟ منهم من قال الفرض أقوى، وهذا اختيار ابن الهايم أمير الفرضيين، اختار أن الفرض أقوى. لماذا أقوى؟ فلأولى وين وجه الاستدلال من الحديث؟ وين وجه الاستدلال منه؟ ذكر في الحديث الفرض وذكر التعصيب. وين وجه الاستدلال منه؟ كيف استدل به؟ يعني أكثر دلالة من غير الحديث، دلالة من غير الحديث ولا من الحديث نفسه؟ هل في الحديث دلالة على أن أكثر أصحاب التعصيب ذكور وأن أكثر أصحاب الفروض إناث؟ بس ما في دلالة على أن أكثر أصحاب التعصيب ذكور، هذا مأخوذ بالاستقراء وبالتتبع منهم الورثة. إلا ذكر الفروض، هل حق الفرائض بأهلها بدأ بهم، ممكن تكون دلالة غير التي ذكرتها. فاختيار ابن الهايم أن الفرض أقوى من التعصيب، اختار أن الفرض أقوى من التعصيب، لأن صاحب الفرض لا يسقط بحال، صاحب الفرض لا يسقط بحال، بخلاف صاحب التعصيب إذا لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض فإنه يسقط، إلا ما يستثني فإنه يسقط. أما الفرض فلا بد يفرض له ولا يجوز إسقاطه، هذا دليل على قوته، يكون لا بد أن يفرض له. التعصيب قد يسقط إذا ما بقي شيء يروح كما سيأتي في أحكام العصبة. لكن اختيار الشنشوري شارح الرحبية أن التعصيب أقوى، التعصيب أقوى للمعنى الذي ذكرته، وهو أن أكثر أصحاب الفروض إناث ما عدا الزوج والأخ، أو كل أصحاب الفروض إناث ما عدا الزوج والأخ لأم، وأكثر أصحاب التعصيب ذكور ما عدا المعتقة فقط، وليس في النساء يطرن عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس الذكر كالأنثى. فلما كان أصحاب التعصيب أكثرهم ذكورا، لما كان أصحاب التعصيب أكثرهم ذكورا دل على أن التعصيب أقوى من الفرض لأن أصحابه ذكور. وكذلك من الحديث: ألحق الفرائض بأهله فما بقي فلأولى رجل ذكر، فيه دلالة على أن التعصيب أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الفرض لضعفه، قدمه لأنه ضعيف. وهل الخلاف يترتب عليه شيء أو لا يترتب عليه شيء؟ يعني هل الخلاف لفظي أم الخلاف معنوي؟ كيف معنوي وكيف لفظي؟ ما يترتب عليه. بعضهم يقول هكذا: الخلاف لفظي وهو الصحيح، عن الخلاف في أيهم أقوى، الفرض أم التعصيب لفظي، هو اختيار الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في شرح الألفية، ألفية الفرائض. لكن ذكر بعضهم فائدة لهذا الخلاف وجعله معنويا. الفائدة لو قال شخص، يعني شخص عنده بنت وعنده بنتان وعم، أو قل لا عنده أم وعم، شخص عنده أم وعم، وقال أوصيت لزيد بمثل نصيب أقوى وارث، عنده من؟ أم وعم. كم الأم ترث؟ الثلث. وكم يرث العم؟ الباقي الثلثان فيها. فقال أوصيت لزيد بمثل نصيب أقوى وارث. فمن هو أقوى وارث؟ الأم ترث بالفرض والعم يرث بالتعصيب. فإذا قلنا الفرض أقوى فنعطيه مثل نصيب الأم ثلث، وإذا قلنا التعصيب أقوى وأجاز الورث الوصية فنعطيه مثل نصيب العم الثلثين. ها؟ لو قلنا وأجاز الورثة، أجازوا زائد على الثلث، أما إذا لم يجيزوه في الثلث فقط صرفوا. فإن أجاز الورثة الوصية وقلنا الأقوى هو العصر فيعطي الثلثين. هذا ذكر بعضهم أنه من ما يترتب على الخلاف، لكن الصحيح أن هذا لا يصح أن يكون هذا ما يترتب على الخلاف، لا يصح أن يكون ما يترتب على الخلاف فيه. قال: فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. فالفرض في نص الكتاب وهو مدل دلالة صريحة على الحكم ستة في نص كتاب الله جل وعلا، وهو مذكور في سورة النساء. وقوله في الفرض في نص الكتاب ستة، الفروض في نص الكتاب كثيرة غير الستة هذه، منها فرض الخمس مذكور في سورة الأنفال، ومنها أصحاب الزكاة لكل واحد ثمن إذا قسمناهم عليهم بالتساوي. لكن مراده رحمه الله الفرض في نص الكتاب الذي هو للوارث، فخرج به ما كان لأصحاب الخمس أو كان لأصحاب الزكاة، لأنه قال بعده: لا فرض في الإرث سواها البتة. يعني ليس هناك في كتاب الله جل وعلا فرض في الإرث غير هذه الستة. هناك موجود فرض لكن ليس في نص الكتاب، ليس في نص الكتاب. فقوله لا فرض في الإرث يعني في نص الكتاب. وهذا الفرض غير الموجود في كتاب الله جل وعلا هو ثلث الباقي الذي يعطى للأم في الغراوين أو العمريتين، وكذلك يعطى للجد في بعض أحواله مع الإخوة. هذا فرض لكن ليس في كتاب الله جل وعلا، ثبت باجتهاد الصحابة. نصف وربع بإسكان الباء، وربع ثم نصف الربع بضم الباء، ربع مسكن الباء، والربع ثم نصف الربع بضم الباء، وهي لغات فيها ربع وربع. والثلث بتسكين، وإن كان يجوز لغة الثلث لكن أجل البيت. والسدس كذلك بالتسكين بنص الشرعي. والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا ستة، وقلنا قسمت إلى مجموعتين: مجموعة الثلث، مجموعة النصف، ومجموعة الثلثين. ولهم في ضبطها ثلاثة طرق: طريقة التدلي، يعني نأخذ الكسر الأكبر وننزل إلى من هو دونه مرتبة أو درجة، ثم إلى من هو دونه كذلك، هذا يسمى طريقة التدلي. فيقال فيها النصف ونصفه الذي هو الربع ونصف، نصفه كم؟ الثمن. والثلثان ونصفهما الثلث، ونصف نصفهما السدس. هذا طريقة التدلي فيه، يعني تأخذ الكسر الأعلى وتنزل درجة درجة. الطريقة الثانية طريقة الترقي، الترقي تأخذ الكسر الأقل وترفع درجة ثم هكذا ترفع درجة. الثمن وضعفه، كم ضعفه؟ الربع، وضعف ضعفه النصف. والسدس وضعفها الثلث، وضعف ضعفها الثلث. هذه طريقة الترقي فيها. الطريقة الثالثة طريقة التوسط، طريقة التوسط تأخذ الكسر الوسط بين الكسرين وترفع درجة وتنزل درجة. تقول إيش فيها؟ الثلث وضعفه، لا تقول الربع، المجموع الأولى الربع وضعفه النصف، ونصفه الثمن، والثلث ضعفها الثلثان، ونصفها السدس. والمؤدى واحد، يعني النتيجة في الكل واحدة. هذا تفنن فيها. الأول التدلي، والثاني الترقي، والثالث التوسط. التوسط فيها. الإمام الرحبي رحمه الله هنا سلك طريقة التدلي والتوسط، سلك طريقة التدلي، سلك طريقة التدلي بخلاف ابن الهايم في المختصر الرحبية، سلك طريقة التوسط وكذا، وأتى بها في شطر، في نصف بيت، في شطر بيت. وكذلك الإمام ابن برهان في البرهانية أتى بطريقة التوسط، وأتى بها في نصف بيت. ثلث وربع نصف كل ضعفه، ثلث وربع نصف كل ضعفه. أتى بالفروض الستة في هذا الشطر من البيت، ثلث وربع نصف كل ضعفه، على طريقة التوسط. المؤلف سلك طريقة التدلي فقال نصف وربع الذي هو نصف النصف، ثم نصف الربع الذي هو الثمن. هذا المجموعة الأولى، لكن المجموعة الثانية وقع فيها تقديم وتأخير. والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان حقا يقول الثلثان والثلث والسدس، إلا أنه لأجل النظم أخر الثلثين، أخر الثلثين. نصف بتسكين الصاد، ويقال فيه نصف ونصف ونص، نص لغة فصحى نص بحذف الفاء وتشديد الصاد وضم النون نص. وربع بالتسكين والضم، وكذلك الثلث. والثلثان وهما التمام، تمام الست الثلثان، وآخرهما لأجل النظم، لأجل النظم، ولأنه كسر مركب. كيف كسر مركب؟ النصف كسر مفرد أم مركب؟ مفرد. والربع مفرد، والثلث مفرد، والثمن الثلثان كسر مركب، مركب من ثلث وثلث، وصار ثلثين فيها. فلما كان كسرا مركبا أخره، ولأنه أيضا لأجل النظم أخره. والكسور أربع أنواع، عرفنا اثنين منها المفرد والمركب، بقي معانا الكسر، الكسور المتعاطفة والكسور المضافة، أربع أنواع. وهذه مهمة في الفرائض، ستأتي عند قسم التركات في كسور تأتيكم متعاطفة وتأتي كسور مضافة، والمهم معرفتها وقراءتها، كيف تقرأها ومعرفتها كذلك وكتابتها. عرفنا المفرد مثل هذه، مثل ما ذكر سبع عشر ثمن، هذه كلها كسور مفردة. مركبة ثلثان، ثلث ربعان، خمسان. المضافة ثلث الربع، هذا كسر، كسر مضاف، ثلث الربع، ثلث الربع. كيف تكتبه؟ النصف واضح كتابته، واحد خط اثنان، والثلثان واضح، اثنين ثلاثة. طيب ثلث الربع كيف تكتبه؟ ثلث الربع كيف تكتبه؟ ثلث الربع واحد على 12، 12 ربعها كم؟ كم ربع 12؟ ثلاثة. هذه الثلاثة ربع 12، والثلث الثلاثة كم؟ واحد. فالواحد على 12 هو ثلث الربع، 12 ربعها ثلاثة، وثلث الثلاثة التي هي ربع 12 واحد. فواحد على 12 تقرأ ثلث الربع، أحسنت، ثلث الربع فيه. وهذا مهم في الفرائض، هذا كسر مضاف، ثلث الربع أضفت إلى ما بعده. وسيأتي قلنا معنا في قسم التركات في المناسخات أيضا، سيأتي إن شاء الله معنا. باقي كسر معنا متعاطف، كسر متعاطف مثل نصف وسدس، نصف وسدس هذا كسر متعاطف. فالكسور أربعة: مفردة ومركبة ومضافة متعاطفة. اكتب كما قلنا مثلا نصف وربع، نصف واو وربع، بعدين اكتب واو قدام. نصف وربع تكتبها. ثلث الثمن كيف تكتبه؟ ثلث الثمن قريب مما الجواب الذي ذكره، واحد على 24. 24 كم ثلثها؟ كم ثمنها؟ ثلاثة، وثلث الثلاثة التي هي ثمن واحد، واحد على 24 ثلث الثمن. طيب واحد على 15 ايش نسميه؟ كيف تقرأه؟ اكتب لك واحد تحت 15 كيف تقرأه؟ لكن كيف تقرأها من الكسور الأربعة؟ ثلث الخمس، ولا عكس، ولا خمس الثلث، نفسه. وعلى 15 كم قلت؟ كم قلت هي؟ كيف ثلث الخمس؟ 15 كم ثلثها؟ ثلاثة. ثلثها خمسة، و قلنا الثلث الخمس ولا خمس الثلث؟ لا لا، انت اللي تريد، انت الحل حقك، حل ثلث الخمس. كيف طلعت الثلث الخمس؟ خمس هو كم؟ 15. كيف تعمل؟ انت تذكر جواب حق المسألة خمسة ثلاثة، ايوه واحد من ثلاثة ثلاثة، تقول انعكست وثلثها خمسة، انت بينت الجواب الثاني، بيت الجواب الثاني يقول يعني ثلث الخمس، خمسها ثلاثة، ثلث ثلاثة واحد. وإذا قلت خمس الثلث، ثلثها خمسة وخمسها واحد، أنت بينت الثاني يقول هي نفس الجواب، بس هو جاب جواب ووضحه بتوضيح الجواب الثاني، ونفس الجواب. واحد على 20 كم تقرأها؟ لها كثير، لها طرق كثير. واحد على 20 كيف ثلث الربع؟ ثلث الربع كيف ثلث الربع؟ لحظة، ما بتقع ثلث، ربع الخمس، خمسها كم؟ أربعة، وربعها واحد. جواب ثاني، خمس ربع، ربعها كم؟ وخمسها واحد، ربعها خمسة وخمسها واحد. في جواب أيضا، نصف العشر، عشرها كم؟ اثنان، ونصفها واحد. قال وثلثان وهم التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه، يعني أمر بالحفظ فاحفظ، ولم يذكر مفعول الحفظ، ماذا تحفظ. وإن كان المتبادر أنه ما ذكره المسائل، إلا أنه ترك المفعول به لقصد التعميم، ومن النكت البلاغية في حذف المفعول به إرادة التعميم، إرادة التعميم. فهو حذف المفعول به فاحفظ ما يعني ما يصلح للحفظ أو ما ينفعك حفظه، فكل حافظ إمامه، من حفظ المتون حاز الفنون. ولابد أن ينضم إلى الحفظ الفهم، وإلا ما ينفع حفظ بدون فهم ما ينفع فيه. وأيهم أفضل، الحفظ أم الفهم؟ الفهم أفضل، فإن ضم إليه حفظ فهو أفضل وأكمل فيه. النصف، باب النصف، في سؤال فيما سبق لما نجي في باب قسم التركات إذا تعرضنا لها إن شاء الله نعيده، ويزيد أثل الكتب التي بعد الرحبية إن شاء الله. باب النصف، والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الإبن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. باب النصف، النصف فرض خمسة من الأفراد كما ذكره: البنت أو الزوج، والبنت وبنت الإبن، والأخت الشقيقة، والأخت الأب، وكل واحد ترث النصف بشروط: الزوج بشرط، وبنت الإبن بشرطين، والبنت بشرطين، وبنت الإبن بثلاثة، والأخت الشقيقة بأربع، والأخت الأب بخمس شروط. والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج، هذا الأول الزوج، يرث النصف بشرط واحد فيه، والشرط هو عدم الفرع الوارث للزوجة، عدم الفرع الوارث للزوجة، سواء كان منه من هذا الزوج أو كان هذا الفرع الوارث من زوج آخر، زوج آخر فيه، حتى لو كان من زنا فإنه مع وجوده لا يرث الزوج النصف، لقوله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وهذا لها ولد حتى لو كان من زنا ينسب إليها ولها ولد، فلا يستحق النصف. فالولد مطلقا للزوج سواء كان منه أو من زوج آخر أو من زنا لا يرث معه الزوج النصف. الثاني الأنثى من الأولاد، الأنثى من الأولاد، الأولاد لفظ الأولاد ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، وإن كان العرف الآن يستعملونه في الذكر لغة وشرعا، لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى: يوصيكم الله في أولادكم، بينه للذكر مثل حظ الأنثيين. فالثاني من يرث النصف الأنثى من الأولاد، خرج بها الذكر من الأولاد لا يرث النصف، الأنثى من الأولاد التي هي البنت ترث النصف، ترثه بشرطين: الشرط الأول ألا يوجد معها مشاركة، يعني بنت مثلها، فإذا وجدت معها بنت مثلها فلا ترث النصف، ترث الثلثين معها، يقوله جل وعلا: فإن كانت واحدة فلها النصف، فإن كانت اثنين فلهما، لا في حق البنتين مش في الأختين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يوجد معها معصب، والمعصب ابن، هو أخوها ابن، لقوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا وجد معها ابن فلا ترث النصف، بل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين فيه. فبهذين الشرطين ترث الأنثى من الأولاد التي هي البنت ترث النصف: ألا يوجد معها مشاركة وهي بنت مثلها، وألا يوجد معها معصب وهو أخوها الابن، وبنت الابن عند فقد البنت. الثالث من يرث النصف بنت الابن عند فقد البنت، يعني بشروط البنت وتزيد عليها عند فقد البنت، فتكون كم شروطها؟ ثلاثة: الأول عدم المشاركة وهي بنت ابن، والثاني عدم المعصب وهو ابن ابن، والثالث يعني فقد البنت التي هي أعلى منها أو ابن أعلى منها فيها، وبنت الابن عند فقد البنت، فإذا استوفت الثلاثة الشروط فإنها ترث النصف. حتى وإن نزل أبوها بنت ابن ابن ترث النصف بالشروط، وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ترث، وإن نزل أبوها بالمحض الذكور بنت ابن ابن ابن ابن ترث. والأخت في مذهب كل مفتي، والأخت في مذهب كل مفتي، والمراد بالأخت هنا الأخت الشقيقة، لأنه ذكر بعدها وبعدها الأخت التي من الأبي، فدل على أن المراد بالأخت هنا الأخت الشقيقة من أب وأم. ثالث النصف في مذهب كل مفتي، وهذا العبارة في حكاية إجماع، بقولوا في مذهب كل مفتي يعني إجماع، أجمع المفتون على أن الأخت ترث النصف بشروطه الأخت الشقيقة. ودل القرآن على ذلك في آية الكلالة في آخر سورة النساء، فلها نصف ما ترك، فترث النصف بثلاثة بأربع شروط: الأول عدم المشاركة وهي أخت شقيقة مثلها، الثاني عدم المعصب وهو أخ شقيق، والثالث عدم وجود فرع وارث، فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى، والرابع عدم وجود أصل ذكر، أما أصل أنثى لا يضرها بل هي تضره الأم، هي تضر الأم، تحجبها من السلوس من الثلث إلى النصف إلى السلوس إذا كان معها أخت مثلها أيضا فيها. فترث النصف بأربع شروط: عدم وجود مشاركة، وعدم وجود معصب، عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود أصل ذكر. إذا وجد معصب كم ترث معه؟ وجد أخوها أخ شقيق وأخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجدت معها مشاركة كم ترث معها؟ ثلثين فيها. إذا وجد فرع وارث، إذا وجد فرع وارث كم ترث؟ لا في تفصيل، إذا كان الفرع الوارث أنثى فترث معه الباقي تعصيب مع الغير، وإن كان الفرع الوارث ذكرا فتحجب، ومرت في الدروس السابقة التمهيدية نسيتوها ها؟ الشرط الرابع أن لا يوجد معها أصل ذكر، فإذا وجد معها أصل ذكر فإن كان أب حجبه وسقطت وليس لها شيء، وإن كان جد ورثت معه على تفصيل سيئة إن شاء الله في باب الجد والإخوة. وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي، وبعدها يعني بعد الأخت الشقيقة في بعض النسخ وهكذا الأخت التي من الأبي بدل بعدها وهكذا، والوزن بها صحيح. وبعدها الأخت التي من الأبي ترث النصف لآية الكلالة فلها نصف ما ترك، والإجماع قام على ذلك أيضا، لكنها ترث النصف بخمس شروط لأنها رقم خمسة، فترث بخمس شروط: عدم المشاركة وهي أخت لأب، عدم المعصب وهو أخ لأب، عدم فرع وارث، عدم أصل ذكر، عدم الإخوة أو الأخوات الأشقة. فإذا استوفت هذه الشروط ورثت النصف. إذا وجدت معها مشاركة كم ترث؟ ثلثين. إذا وجد معها معصب للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجد فرع وارث تفصيل: إذا كان ذكر نحجبها، وإذا كان أنثى تعصيب مع الغير، مع الغير فيه. طيب إذا وجد أصل ذكر، إذا وجد أصل ذكر ما الحكم عندك؟ ذكرنا قبل قليل في الأخت الشقيقة، إذا وجد أصل ذكر، لا إذا وجد أصل ذكر إذا كان أب فيحجبها حجب الحرمان، يعني أخت لأب وأب هي أدلت به فلا ترث مع وجوده، وإن كان الأصل ذكر، الأصل الذكر جدا فترث معه على تفصيل سيئة إن شاء الله في باب الجد والإخوة. قال عند انفرادهن عن معصبي، هو ذكر شرط واحد فقط، وقول عند انفرادهن الضمير يعود على البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، ذكر شرط واحد عدم وجود المعصب عند انفرادهن عن معصبي. من هو المعصب للبنت؟ الابن. من المعصب لبنت الابن؟ ابن الابن. من المعصب للشقيقة؟ الأخ الشقيق. ومن المعصب للأخت لأب؟ الأخ لأب. فإذا فرت عن المعصب مع بقية الشروط التي ذكرناها فإنها ترث النصف، ترث النصف فيه. أخت لأب وأخ لأب وأم ما ترث شيء معه، لأن الشرط الخامس عدم وجود الأشقة والشقيق، وجد الشقيق فلا ترث شيئا فيه. أخت لأب ومن؟ وأخ شقيق. الأخت لأب ليس لها شيء، هو نفس السؤال اللي جابه. الشرط الخامس عدم وجود الأشقة والشقائق تحجب. نقف عند الربع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.